الأصحاح 28. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك، لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه. فخرج يعقوب من بئر سب وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان، ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه، ودع اسم ذلك المكان بيت إير، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونذر يعقوب نذرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك.